الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة، رمضان على الأبواب، فأعدوا له عدته. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الصائمين القائمين المحتسبين، وبلغنا فيه ليلة القدر، واكتبنا فيه من العتقاء من النار. أيها الأخوة، هل نحن من أهل هذه الآية؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هل نحن من أهلها؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أصحاب الهمة العالية، يدخلون رمضان بها ويخرجون منه بها ويظلون بعده من أهلها في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان، يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أصحاب الهمة العالية يعرفون كيف يغتنمون أعمارهم، يعرفون كيف يغتنمون أزمانهم، وخاصة الشريفة والفاضلة مواسم الطاعة. أصحاب الهمة العالية يعرفون كيف يستقبلون رمضان، كيف يستعدون له، كيف يتهيئون ويتجهزون ويتحضرون ويتأهبون، وكيف يعرفون كيف يستفيدون من رمضان، وكيف يفوزون بنفحاته وجوائزه وفضائله. أصحاب الهمة العالية يستعدون ويتهيئون ليصومون صياما يقبله الله، ليصومون صياما يرضاه الله، ويقومون قياما تغفر به الذنوب المتقدمة. يستعدون كيف يكونون ذلك، كيف يكونون من الذين يصومون الصيام الحقيقي الذي يرضاه الله ويقبله، كيف يقومون القيام الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تغفر به الذنوب المتقدمة. أما نحن، فما التجهيزات والتحضيرات والتدبيرات التي اتخذناها من أجل ذلك؟ والمجدون قد تهيأوا، المجدون تهيأوا وتجهزوا وتحضروا. لا تبتئس، أمامك فرصة، أمامك فرصة إن أردت أن تلحق، بل إن أردت أن تسبق. أولا، كن من هؤلاء أصحاب الهمة العالية، لا تترك أحدا يسبقك إلى الله، لا تترك أحدا يسبقك إلى الله، لتكن الأول. وعلامة من علامات ذلك، لتكن الأول دخولا المسجد عند النداء للصلاة، لا أقصد صلاة الجمعة، إنما الصلوات الخمس، هذا لمن أراد أن يكون الأسبق عند الله والأول عند الله، يكون صاحب همة عالية لا يسبقه فيها أحد. فإذا ذكر الصيام كان الأسبق، وإذا ذكرت الصدقة كان الأسبق، وإذا ذكر أي عمل صالح، أي بر، أي وجه من وجوه الإحسان كان الأسبق. فلا تترك أحدا يسبقك إلى الله لتدخل رمضان وتخرج منه وتظل بعده وأنت من أهلها، من أهل هذه الآية. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا تخلد إلى الأرض ولا تركن إلى البطالين الكسالى الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. لا تركن إليه، البطالين الكسالى الذين لا يذكرون الله إلا قليلا. شهر رمضان لم يكن أبدا شهر خمول وكسل وفتور ونوم ولغو ولهو ولعب وتسلية أبدا، إنما شهر رمضان شهر عبادة، شهر طاعة، شهر جد واجتهاد، شهر عمل، شهر نشاط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العبادة، وفي رمضان يكون أشد اجتهادا. فلا تترك أحدا يسبقك إلى الله، لا تترك أحدا يسبقك إلى الله. ثم أين أنت من أمر الله عز وجل؟ فاستبقوا الخيرات، هذا أمر من الله، هذا أمر من الله. هل امتثلت؟ هل امتثلنا؟ وإن لم نمتثل في رمضان فمتى؟ فاستبقوا الخيرات، أوامر من الله عز وجل، وسارعوا وسابقوا. فليتنافس المتنافسون. متى نمتثل هذه الأوامر؟ والله إن لم نكن أصحاب همم عالية وعزائم قوية لن نمتثل لهذه الأوامر، لا في رمضان ولا في غير رمضان. أكرره، إن لم نكن أصحاب همم عالية وعزائم قوية لن نمتثل هذه الأوامر أبدا. فاستبقوا الخيرات وسارعوا وسابقوا، فليتنافس المتنافسون. لن نمتثل هذه الأوامر لا في رمضان ولا في غير رمضان إن لم نكن أصحاب همم عالية وعزائم قوية. ثم اعلم أنه من دخل بقوة وعزيمة، من دخل بهمة وعزيمة خرج بقوة. من دخل رمضان بهمة وعزيمة خرج بقوة. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحسن تجد الله معك. فيدخل عليك رمضان وتخرج منه وتظل بعده وأنت من المسارعين في الخيرات والسابقين لها، من أهل هذه الآية. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا بد أن تعد لرمضان همة عالية وعزيمة قوية، هذا أول. ثانيا، أعد لرمضان صحبة صالحة، صحبة طيبة، من أهل الصلاح، من أهل التقى، من أهل الإيمان، صحبة تأخذ بيدك إلى الله، يكونون لك على الخير أعوانا، يأخذون بيدك، يشدون بأزرك، يعينونك على الطاعة. فهؤلاء تلازمهم، تلازمهم، لا تفارقهم، تجالسهم، تجانسهم. تجانسهم يعني ايه؟ يعني تأخذ من صفاتهم، تتصف بصفاتهم، تتصف بصفاتهم، وتتخلق بأخلاقهم، وتتأثر بأفعالهم وأقوالهم. أهل الصلاح، أهل التقى، أهل الإيمان يرفعونك، يرفعونك عند الله. حتى وإن كنت في الجنة في درجة أقل، لا يقبلون ولا يرضون لك إلا أن ترفع معهم في الجنة. يقولون: يا رب، صاحبنا فلان كان معنا في الدنيا على طاعتك، فاجعله معنا في هذه، يشفعون لك. فهؤلاء يستحقون أن تحبس نفسك معهم، تحبس نفسك معهم، مش تقفل على نفسك وعليهم باب، لا، تلزمهم، تلزم نفسك مصاحبة هؤلاء ومجالسة هؤلاء. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكأن هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة، ويحتاج إلى عزيمة، ويحتاج إلى قوة. فقال لك: اصبر نفسك، اصبر نفسك مع هؤلاء، يعني الزمهم، لا تفارقهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت عنهم حتى، يعني لا تكن معهم ولا تلتفت إلى زينة الحياة الدنيا، فهذا لا ينفعك، هذا سيجعلك تترك صحبتهم سريعا وتتخلف عنهم. إن التفت إلى زينة الحياة الدنيا حتى وأنت معهم، فقال لك: ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع أهل الغفلة، وهذا واجب في كل وقت وفي كل زمان، لكنه في رمضان أوجب وأوكد. لا تطع أهل الغفلة، لا تجاريهم، لا تنخدع بما لديهم من زخارف وبهارج، لا يسحبونك، لا يجرونك إلى باطلهم وإلى غفلتهم وإلى لهوهم وإلى لعبهم وإلى فسقهم وإلى فجورهم وإلى غفلتهم. يضلونك عن سبيل الله، يصدونك عن سبيل الله، ويضلونك بعلم، يضلونك على علم، يعني على علم أنت تعرف أنهم على باطل، وأنت تعرف أنهم أهل ضلال، أنت تعلم هذا جيدا، لكنك اتبعت هواك وانسقت وراء نفسك وأطعت. أعاذك الله من هذا الحال. يضلونك على علم، يصدونك عن سبيل الله، يغوونك، يلبسون عليك دينك، يلبسون لك الباطل ثوب الحق. من أطاعهم خرج من رمضان عياذا بالله محروما، من أطاع هؤلاء خرج من رمضان محروما، خرج من رمضان خائبا خاسرا، صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر. من أدرك رمضان فلم يغفر له؟ تمشي مع مين في رمضان وفي غير رمضان؟ مع أهل الإيمان الذين يزيدونك إيمانا، ويزيدونك طاعة لله عز وجل، ويزيدونك ثباتا على الحق الذي أنت عليه. هؤلاء هم الذين تمشي معهم وتصحبهم. ابتعد عن قرين السوء، ابتعد عن قرين السوء قبل أن تأتي يوم القيامة فتقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ابتعد عنه الآن، ابتعد عنه الآن قبل أن تقول يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. تبرأ منه الآن قبل أن يتبرأ منك هو يوم القيامة. استبرأ. الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أننا نكرنا لو نرفع لو ينفع نرجع إلى الدنيا فنتبرأ من هؤلاء كما تبرأوا منا. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك نريهم أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أيها الأخ الكريم، أعد لرمضان صحبة صالحة تخرجك من رمضان وأنت من الفائزين وأنت من العتقاء وأنت من المرحومين. ثالثا، أعد لرمضان أخلاقا حسنة، فإنك إذا تقربت إلى الله عز وجل بأخلاق حسنة أدركت الصائم القائم. إذا تقربت إلى الله عز وجل بأخلاق حسنة أدركت الصائم القائم. الحديث في سنن أبي داود: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. واعلم أن الدين كله خلق، الدين كله خلق، فما زدت فمن زدت عليه في الخلق زدت عليه في الدين. الدين كله خلق، فمن زدت عليه في الخلق زدت عليه في الدين. ومن الأخلاق الحسنة التي يجب أن تكتسبها قبل رمضان الصبر، الصبر والحلم والعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين. أهم صفات يجب أن تتوفر في الصائم الذي ينوي الصيام لله عز وجل: صبور، حليم، عفو، يصفح. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاصفح عنهم وقل سلام وأعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا سلام على هذه الأخلاق، يجب أن تكون في من نوى الصيام لله عز وجل: الصبر والحلم والعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين، وكمان الرحمة والرأفة والشفقة واللين والسماحة. هكذا الصائم لله عز وجل يكون. واعلم أن بقدر الكمال في الأخلاق يكون الكمال في الصيام، وبقدر النقص في الأخلاق يكون النقص في الصيام. صاحب الأخلاق السيئة صيامه ضايع أو على الأقل ناقص. صاحب الأخلاق الذميمة ضيع صيام أو صيامه ناقص، وخاصة الفسوق واللغو والرفث والجهل، الصخب والسباب والشتم، كل هذه أخلاق. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. تحفظ صيامك وتصونه بالعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، الصيام جنة، فإن كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم. هذه الأخلاق التي يجب أن تعدها لرمضان وأن تعدها للصيام وأن تصوم وأنت متخلق بها. رابعا، أعد لرمضان صدرا سليما، صدرا سليما للمسلمين، صدرا سليما للمسلمين، وإن فعل منهم ما فعل فيك سلم صدرك للمسلمين، وإن فعل بك ما فعل من أحدهم. تدخل رمضان بقلب كالكوكب الدري، قلب صافي رقيق شفاف طاهر أبيض لا سواد فيه ولا بغينة ولا بغضاء ولا غل ولا غش ولا خداع ولا مكر ولا حقد ولا حسد. يستحيل أن تكون هذه الصفات في من نوى الصيام لله. أيها الأخوة، من نوى الصيام لله وأراد صياما صحيحا صياما حقيقيا ليس في قلبه أي شيء من هذه، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا بغينة ولا بغضاء ولا سواد ولا غل ولا غش ولا مكر ولا خداع ولا أي شيء على المسلمين إطلاقا. سلم قلبه لله. الله عز وجل قال مستثنيا: إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ضع رأسك على وسادتك وصدرك سليم للمسلمين، صاحب هذا الخلق مبشر بالجنة، وصاحب هذا الخلق يجبر تقصيره في الطاعات. خامسا، أعد لرمضان توبة نصوح، توبة صادقة وكاملة وتامة. الصالحون يتوبون إلى الله عز وجل من التقصير، الصالحون المجتهدون أهل الاستقامة أصحاب الهمة العالية يتوبون، لأن الله عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح على التوبة، ما فيش توبة ما فيش فلاح. فلما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فالكل لابد أن يتوب. فالصالحون يتوبون من تقصيرهم، من تقصيرهم في بعض الطاعة. أما أنا وأمثالي فنحتاج إلى توبة من الموبقات المهلكات، نحتاج إلى توبة من كبائر الذنوب. كيف ندخل رمضان بأوزان تنوء الجبال بحملها؟ كيف ندخل رمضان ومعنا من الذنوب ما الله به عليم؟ وسائل يسأل، وانتبه لهذا السؤال جيدا: مالي لا أستمتع برمضان، هو يوم أو يومين بالكثير وخلاص، فرحة دخلة رمضان. يسأل يقول: مالي لا أستمتع برمضان، مالي لا أتلذذ بالطاعة ولا أجد لها حلاوة ولا أسعد، لا بصيام ولا بقيام ولا بقرآن ولا بصدقة ولا بدعاء ولا. ولماذا أصاب سريعا بالملل والفطور والسآمة والكسل، يوم اثنين أسبوع وأرجع إلى ما كنت عليه قبل رمضان. الإجابة: لأنك لم تتب. هذا الذي يحدث نفسه بالمعصية ممكن يمسك نفسه أثناء النهار، ممكن، لكن فيه والعياذ بالله من يعصي الله وهو صائم لا يستطيع أن يمسك نفسه عن المعاصي، معاصي النظر، معاصي السمع، معاصي الكلام، وهو صائم لا يستطيع أن يمسك نفسه عن هذه المعاصي والعياذ بالله. لكن هناك من يستطيع أن يمسك نفسه أثناء الصيام أثناء النهار، لكنه في الليل يمني نفسه فقط إلى أن يأتي الليل، مجرد أن يؤذن المغرب نفسه تحدثه بالمعاصي طول النهار، لكنه في الليل يفعل ما كان يفكر فيه وشغل نفسه به طوال النهار فيفطر على المعاصي. فهذا لم يثب، ليه ما بيفرحش بالطاعة؟ لا يجد لها لذة ولا يجد لها حلاوة. لم يتم أو لم تتم توبته، توبته ناقصة مدخولة. فأعد لرمضان توبة تامة كاملة وتوبة صادقة وتوبة نصوح، وسترى ما يدهشك من بركات هذه التوبة، سترى ما يفرحك وما يسعدك وما يشرح صدرك وما يبهجك وما يخرجك من رمضان بصحائف بيضاء نقية، قد خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. بس انت علم التوبة وتوبة صادقة، اصدق مع الله عز وجل في التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. سادسا، أعد لرمضان زادا من التقى. ستترك الحلال طاعة لله عز وجل، فمن باب أولى ترك الحرام. ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا 70 بابا من الحلال مخافة الحرام. هو ذا التقي، يجعل بينه وبين الحرام أبوابا من الحلال، فإذا انكسر باب موجود أبواب، إذا انكسر باب لم يصل إلى الحرام بعد، حتى لم يصل إلى الشبهات حلال ولا حرام، لا يفكر فيه لأنه يحاسب نفسه على الحلال مخافة أن يكون حرام. فطرقوا الأتقياء، تركوا كثيرا من الحلال خشية أن يكون حرام، تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. التقي معصوم بعصمة الله، التقوى تعصمك، التقي محجوب بحجاب التقوى، مستور بستر الحياء من الله. فإذا صام، صام كله، كله يصوم، مش بطنه وفرجه بس وباقي الجوارح كلها في المعاصي، كل عضو في صائم. إذا نوى الصيام لله صام كله، كله صام، سمعه وبصره ولسانه وإيده ورجله ودماغه لا يفكر إلا فيما يرضي الله. فإذا صام صام كل عضو فيه. فإذا عبدت لرمضان زادا من التقوى تيسر عليك رمضان، وجدت رمضان أيسر ما يكون وأسهل ما يكون. الناس اللي بتشتكي من تعب الصيام وتعب القيام، أعد لذلك زادا من التقوى يتيسر عليك، يتيسر عليك الصيام، يتيسر عليك القيام، تتيسر عليك الصدقة، يتيسر عليك القرآن، يتيسر عليك الدعاء، يتيسر عليك الإحسان بكل أنواعه، البر بكل أشكاله، تجد كل ذلك يسيرا وسهلا، منتهى اليسر ومنتهى السهولة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. انتبه، ما تحسرت علينا الأمور إلا لأن زادنا من التقوى كليل، والله ما تحسرت علينا الأمور إلا لأن زادنا من التقوى قليل. تتعسر عليك طاعة، راجع نفسك في الطاعة. والله حتى لو تعسر عليك أمر من أمور الدنيا راجع نفسك في الطاعة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. اتقي، كل أمور ميسر، كل أمور ميسر، الدينية والدنيوية. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكلما تعسر عليك أمر راجع نفسك في التقوى. فإذا عبدت الزاد زادا من التقوى لرمضان خرجت منه أتقى ما يكون، لأنها غاية وثمرة الصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من الصائمين القائمين المحتسبين، واجعلنا فيه من القائمين الصائمين المحتسبين، واجعلنا فيه من القائمين الصائمين المحتسبين، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا من العتقاء من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.